الباب الخامس من أبواب علم المعاني الوصل والفصل. الوصل والفصل. انتبه معي جيدا. هذا الباب خاص بالعطف بالواو بين الجمل. هذا الباب خاص بمسألة العطف بحرف الواو تحديدا بين الجمل. بين الجمل، بين جملتين أو أكثر، ليس بين الكلمات، بين الجمل. أنتم معي إخواني؟ هذا الباب باب الوصل والفصل خاص بالعطف بالواو تحديدا بين جملتين أو أكثر. فيقولون الوصل عطف جملة على جملة أخرى بالواو خاصة، والفصل العكس ترك العطف بالواو بين الجمل. الوصل عطف جملة على جملة أخرى بالواو. لماذا الواو؟ سنعرف الآن. والفصل ترك العطف، ترك العطف بالواو. انظر معي، قال تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، جملة وجملة وبينهما واو. قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل، جملة وأخرى وبينهما عطف بالواو. هذا اسمه وصل في اصطلاح البلاغيين. والفصل العكس، قال تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد إلى آخر، جملتان، هذه واحدة وهذه الثانية وليس بينهما واو. أنتم معي؟ نعم. معي أخوان أم لا؟ نعم. إخواني؟ نعم. قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، هذه جملة، أفإن مت فهم الخالدون، هذه الثانية، كل نفس ذائقة الموت، هذه الثالثة، وبين الجمل الثلاث لا يوجد عطف بالواو. أنتم معي إخواني؟ نعم. هذا اسمه فصل، اسمه فصل. إذن الوصل عطف جملة على أخرى بالواو، والفصل ترك العطف. أليس وصفاً بالفاء؟ لا، نحن نتكلم عن العطف بالواو بدون واو. الحروف الأخرى لا يدخل في الاصطلاح في هذا الاصطلاح. فعندنا الآن سؤالاً، الوصل عطف جملة على أخرى بالواو، والفصل ترك العطف. سؤالاً، السؤال الأول لماذا الواو؟ والسؤال الثاني متى يكون الوصل ومتى يكون الفصل؟ متى نعطف ومتى لا نعطف؟ متى نأتي بالواو بين الجمل ومتى لا نأتي بها؟ السؤال الأول لماذا الواو؟ انتبه معي، انتبه معي، انتبه معي. الواو، الواو في النحو يقولون تفيد الاشتراك بين شيئين في الحكم ولا تدل على ترتيب أو تعقيب. مرة ثانية، الواو في النحو يقولون تفيد الاشتراك في الحكم، يعني في الفعل، سافر زيد وسعيد، سافر زيد وسعيد، تفيد أن زيدا وسعيدا كلاهما سافر، اشتركا في الحكم، تمام؟ لكن لا تدل على ترتيب أو على تعقيب. قد يكون سعيد، زيد وسعيد، سعيد سافر أولا أو زيد سافر أولا أو سافر معا. أنتم معي إخوان؟ فأحيانا العطف بها قد يغير المعنى أو يفسده. أنتم معي إخوان؟ لأنها تفيد الجمع بين الشيئين، فأحيانا العطف بها يفسد المعنى، يجعله لا يمكن أن يكون مقصودا للمتكلم، أو أحيانا يغير المعنى يجعله على غير مراد المتكلم. صادر المثال، إذا قلت مثلا سافر زيد أخوك، سافر زيد أخوك، بدون واو هنا. هذا بين كلمتين نبين بها هنا. سنرجع للجمل. سافر زيد أخوك. من زيد؟ أخوك. ومن أخوك؟ زيد. إذن هما شيء واحد. طب إذا قلت سافر زيد وأخوك، سافر زيد وأخوك، هل نفس المعنى؟ لا. هل زيد هو أخوك أو أخوك هو زيد؟ لا. تغير المعنى. هذا بين كلمتين. كذلك بين الجمل قد يحدث هذا. بين الجمل قد يحدث هذا. كما سترى، يعني نحن عندما نتكلم عن وضع الوصل أو الفصل سترى هذا واضح. مثال مثلا يقول الله تعالى عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. انتبه معي، إنما نحن مستهزئون. ماذا بعد؟ الله يستهزئ بهم. مرة ثانية قال تعالى عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم ماذا يقول المنافقون؟ قالوا إنا معكم. هذا قول المنافقين أم لا؟ للشياطين. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. بمن؟ أي بالمؤمنين. ماذا قال الله تعالى بعد؟ قال تعالى الله يستهزئ بهم. هذه العبارة من قول المنافقين؟ لا. قوله الله يستهزئ بهم يعني الله يستهزئ بالمنافقين كما استهزأوا بمن؟ من باب الجزاء. فالعبارة الأخيرة الله يستهزئ بهم ليست من قول المنافقين. تمام؟ جاءت بلا عطف أم لا؟ بلا واو. بلا واو. طيب في غير القرآن، في غير القرآن لو جئنا بهذه الواو وقلنا قالوا أي المنافقون إنا معكم إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم، ألا يرى أن هذا من قول المنافقين الآن؟ في الآية الله يستهزئ بهم أي بالمنافقين ليس بالمؤمنين. أنتم معي؟ المنافقون يستهزئون بالمؤمنين والله يستهزئ بهم أي بالمنافقين. تمام؟ هذا واضح. لو جئنا بالواو في غير القرآن قالوا إن قالوا أي المنافقون يقولون للشياطين إنا معكم، هذا من قول المنافقين. إنما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم، ألا يرى أن هذا الآن يدخل في قول المنافقين؟ أنتم معي خالي أم لا؟ وهل هذا صحيح؟ لا. إذا ننظر ماذا فعلت الواو عندما جئنا بها، عندما وضعناها فسد المعنى. أنتم معي؟ بطل. ففي هذه الحالة كما سنرى إن شاء الله لا يجوز أن يؤتى بالواء، لا يجوز أن يؤتى بالواء لأن الإتيان بها سيفسد المعنى. العكس أيضا، هنا الواو ليست موجودة وإذا وضعت فسد المعنى. العكس، الواو قد تكون موجودة وإذا حذفت فسد المعنى أو تغير على الأقل. فلان مريض ذهبت لزيارته فقال لك هل تريد كذا؟ فقلت له لا وشفاك الله، لا وشفاك الله، لا يعني لا أريد، أليس كذلك؟ لا يعني لا أريد، وتدعو له بالشفاء تقول وشفاك الله. جميل، الواو موجودة. طيب لو حذفنا الواو يقول لك هل تريد كذا؟ فقلت له لا شفاك الله. أنتم معي؟ ألا يفهم الكلام هنا على غير المقصود؟ هذا يوهم خلاف المقصود، هو يقصد الدعاء له، لكن قد يظن أنه دعاء عليه، لأن حذف الواو جعل هناك احتمالا. أنتم معي؟ جعل هناك احتمالا على الأقل، يعني هناك احتمال أن تدعو له أن تدعو عليه، فقد يفهم أنك تدعو له ممكن، وقد يظن أنك تدعو عليه، أليس كذلك؟ إذا حذف الواو هنا قد يجعل المعنى على خلاف المقصود، لذلك يجب ذكره. إذا الحديث عن الواو خاصة لأجل هذا، لأن العطف بها في موضع لا يجوز يفسد المعنى أو يغيره، ولأن ترك العطف بها في موضع يلزم فيه العطف أيضا قد يفسد المعنى أو يغيره، أو على الأقل قد يكون الكلام منقطعا، يعني ليس مرتبطا. في مثل هذه الآية في غير القرآن لو حذفنا الواو فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، في غير القرآن لقلنا فليضحكوا قليلا ليبكوا كثيرا، ألا تشعر بانقطاع وعدم ارتباط بين الجملتين؟ أنتم معي يا إخواني؟ ما الأسهل والأنسب والأجمل صوتا ولفظا، بدون واو أو مع الواو؟ مع الواو بلا شك. في غير القرآن لو قلت فليضحكوا قليلا ليبكوا كثيرا تشعر بأن الكلام منقطع. أنتم معي يا إخواني؟ كأن هذا ليس كلام، بل هي كلمات بجوار بعضها هكذا، كانت تقول كتب ذهب سافر خرج. أنتم معي إخواني؟ إذن الوصل والفصل يتعلق بالعطف بالواو بين الجمل فقط، العطف بالواو كما قلنا، لأن العطف بها في موضع لا يجوز فيه العطف قد يغير المعنى أو يفسده، وترك العطف بها في موضع يلزم فيه العطف قد يغير المعنى أو يفسده. تمام؟ السؤال الثاني، متى نصل ومتى نفصل؟ متى نصل يعني متى نعطف بالواو بين الجمل، ومتى نفصل أي متى لا يجوز العطف. أنتم معي يا إخواني؟ قلت هنا لكل منهما مواضع يكون فيها، للوصل مواضع يكون فيها، وللفصل أيضا مواضع يكون فيها. أولا الوصل، مواضع الوصل، للوصل موضعان، للوصل موضعان. الموضع الأول قالوا، وانتبه معي جيدا، قالوا إذا اتفقت الجملتان خبرا أو إنشاء. الموضع الأول إذا اتفقت الجملتان خبرا أو، يعني جملتان خبريتان، طبعا ما احنا نعرف الكلام خبر والإنشاء، جملتان خبريتان أو جملتان ها هذا إنشاء خبر، فليضحكوا خبر أم إنشاء؟ طبعا إنشاء أمر، وليبكوا أمرا لا. احنا عرفنا يا إخواني الإنشاء وأنواعه وصيغة كل نوع، أنتم معي؟ فالآن عندنا جملتان إنشائيتان وتحت ذلك جملتان خبريتان، إذا اتفقت الجملتان خبرا أو إنشاء، جميل، وكانت بينهما مناسبة في المعنى، معنى مناسبة في المعنى يعني هما في موضوع واحد، العكس سيأتي بعد قليل، انتبه معي. الشرط الثاني وكان بينهما مناسبة في المعنى، يعني الثانية والأولى في موضوع واحد، في موضوع، في فكرة واحدة. طب نريد العكس، جملتان لكن لا مناسبة بينهم. أنت مدرس تشرح للطالب الجملة الاسمية والجملة الفعلية وتذكر له أمثلة للجملة الاسمية، تذكر أمثلة، المطلوب المثال الصحيح، أليس كذلك؟ تقول مثلا الشجرة طويلة، هذه جملة اسمية أم لا؟ جميل. ثم بعد ذلك تقول زيد مريض. هل الجملة اسمية أيضا أم لا؟ هل خبريتان أم لا؟ لكن هل بينهما مناسبة؟ يوجد مناسبة في المعنى؟ ما العلاقة بين الشجرة طويلة وزيد مريض؟ ما العلاقة؟ لا توجد علاقة. وأنت أيضا عندما تمثل لا تنظر إلى مسألة العلاقة في المعنى، المهم جملة، جملة صحيحة في التمثيل. شجرة طويلة، زيد مريض، القلم جديد. هل بين معاني هذه الجمل الثلاث ارتباط؟ لا يوجد ارتباط. أنتم معي أخواني؟ ما العلاقة بين طول الشجرة ومرض زيد وأن القلم جديد؟ لا علاقة. واضح الكلام؟ فهنا نقول الحالة الأولى للوصف إذا اتفقت الجملتان خبرا أو إنشاء وكانت بينهما مناسبة في المعنى، يعني هما في موضوع واحد. في نفس الفكرة، تمام؟ وكانت بينهما مناسبة في المعنى. الشرط الثالث، ولم يكن هناك مانع من العطف. لا يوجد مانع من؟ ألم نقل قبل قليل العطف قد يفسد المعنى؟ هذا مانع. يعني في الآية قوله تعالى قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئون، العطف هنا ممتنع أم لا؟ ممتنع، لأجل أنه يفسد المعنى. فإذا كان العطف يفسد المعنى أو يغيره امتنع. فالحالة الأولى للوصف، انتبه إلى شروطها، إذا اتفقت الجملتان خبرا أو إنشاء، هذا الأمر الأول، وكانت بينهما مناسبة في المعنى، أي هما في موضوع واحد أو في فكرة واحدة، ولم يكن هناك مانع من العطف، ولم يكن هناك مانع من جميل. الشروط الثلاثة موجودة، يجب الوصل، يجب كالآيتين، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. في غير القرآن حتى لا يجوز حذف الواو. قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل، تمام؟ في غير القرآن أيضا لا يجوز حذف الواو. وأيضا أقول أو كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أظن هذا قوله، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لماذا يبتدع المبتدعون ونحن عندنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفينا؟ هل نريد زيادة؟ ألا يكفي ما عندنا من السنة؟ يكفي يكفي يكفي جدا جدا. لذلك يقول السلف اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني عندكم ما يكفيكم. لماذا يلجأ الإنسان إلى البدعة؟ أنتم معي أخواني؟ فالشاهد هنا اتبعوا ولا جملة إنشائية مع جملة إنشائية، وهناك مناسبة في المعنى، ولا يوجد مانع من العطف، خلاص يجب العطف بالواو، تمام يا إخواني؟ كذلك أقول لك ذاكر دروسك ولا تضيع وقتك، ذاكر دروسك ولا تضيع، نفس الشيء إنشائيتان وهناك مناسبة ولا مانع من العطف. أقول نجح زيد ورسب سعيد، أيضا نفس الشيء. في هذه الجمل لو أنك حذفت الواو ظهر الكلام منقطعا، تقول نجح زيد رسب سعيد، ما هذا؟ لا يوجد ارتباط، لا تجد ارتباطا في اللفظ. أنت الجملتان مرتبطتان في المعنى، فلا بد أن يكون هناك أيضا رابط لفظي، رابط لفظي. نجح زيد ورسب سعيد. فالحالة الأولى هي هذه بثلاثة شروط، إذا اتفقت الجملتان خبرا أو إنشاء وكانت بينهما مناسبة في المعنى ولم يكن هناك مانع من العطف. طب إذا فقد شرط، انتبه، إذا اختلفت الجملتان واحدة خبرية والأخرى إنشائية، أو لم تكن هناك مناسبة كما مثلنا، أو كان هناك مانع، إذا فقد شرط دخلنا الفصل، دخلنا في ماذا؟ فصل. لا يجوز الوصل في هذه الحالات، وسنرى هذا إن شاء الله. فالحالة الأولى للوصل يا إخواني هي هذه بشروطها الثلاث، هذا مفهوم؟ والأمثلة واضحة. الحالة الثانية التي يجب فيها الوصل أي العطف بالواو بين الجملتين، إذا كان هنا أنا كتبت إذا كان العطف صحيح؟ لا، إذا كان ترك العطف، تمام يا اخوان؟ لسه العصر انتبه معي مالك بعدين صحح. الحالة الثانية إذا كان طرق العطف طرق العطف يؤدي إلى جعل المعنى على خلاف المقصود. إذا كان طرق العطف يفسد المعنى أو يغير المعنى وجب أن يبقى العطف، أليس كذلك؟ أنتم معي إخواني أم لا؟ وهذا أنت تفهمه من تعرفه من خلال فهمك باللغة وبمعانيها. لو قلت لفلان لا رحمك الله، ألا تشعر أنك تدعو عليه؟ هل هذا يحتاج أن يحتاج إلى تنبيه؟ أنت تستطيع بنفسك أن تدرك هذا، أليس كذلك؟ فيقولون إذا كان طرق العطف يؤدي إلى جعل المعنى على خلاف المقصود، فلان يعطيك شيئا أو يقول لك هل تريد شيئا، أقول له لا جزاك الله خيرا أم لا وجزاك الله خيرا. نعم هكذا الفصل بالواو يبين المقصود تماما ويزيل الاحتمال الثاني. بدون الواو قد يفهم أنك تقصد الدعاء له، وقد يظن أنك تقصد الدعاء عليه، ممكن، صحيح إخواني؟ لكن نحن لا نريد احتمالا، نحن نريد كلاما واضحا جدا جدا. ولهذا يجب أن نعطف بالواو، لا ورحمك الله، لا وشفاه الله. فلان يقول لك هل تريد شيئا من فلان من زيد، وزيد هذا مثلا مريض، تقول له لا وشفاه الله، لا تقول لا شفاه الله. أنتم معي يا إخوان؟ نعم. واضح هذا الكلام؟ نعم. تمام. إذا للوصل موضعان، هما هذان الموضعان قد عرفناهما. مواضع الفصل، مواضع الفصل خمسة مواضع سنعرفها بعد الصلاة إن شاء الله.